خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. جاءت الشريعة لإتمام مكارم الأخلاق وإبعاد الناس عن التهور والهمجية. قال عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الآية تبين أن الإنسان بطبيعته عجول، فيستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة. فلما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، وهو وإن كان قد جبل على العجل لكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني، كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحذير أمته وأصحابه من خلق الجزع والتهور. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحذ بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. تأمل يا رعاك الله، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر من أمر التهور والجزع، لأنهما علامة نقص لعقل صاحبهما. قال ابن القيم: لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. وقال أيضا: العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد. فاحذر يا رعاك الله من الاتصاف بهذه الأخلاق. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.